إن الأخوة بحر مثلما للماء بحر، إن اتحدت قطرة مع قطرة أصبح لدينا بحر مليء بالماء الصافي، وإن اتحد أخا مع أخ أصبح لدينا بحر مليء بالمحبة والصداقة والألفة، فلنعمل يا أخوة على تكوين هذا البحر. عالم بحر الأخوة حفل وعي وقدوة، عالم بحر الأخوة حفل وعي وقدوة، وفريق بحياة لحياة الناس ثروة، وفريق من حياة لحياة الناس ثروة، متعة فيها ثقافة تجعل الوقت بنا، وتواصل رشيد لقلوب كالسماء، متعة فيها ثقافة تجعل الوقت بنا، وتواصل رشيد لقلوب كالسماء، إنه بحر شباب فعلينا مبدعين، ومحطات نجاح المستخدمين، إنه بحر شباب فعلينا مبدعين، ومحطات نجاح تلهم المستلهمين، ومحطات نجاح تلهم المستلهمين، ومحطات نجاح تلهم المستلهمين، حفل وعي وقدوة، وفريق من حياة لحياة الناس ثروة، وفريق من حياة لحياة الناس ثروة، فيه مشروع دروب لابتكار الأمنيات، وإخاء عملي يتعدى الكلمات، فيه مشروع دروب لابتكار الأمنيات، وإخاء عملي يتعدى الكلمات، بالإرادات القوية تتوالى الخطوات، بخطى أوضح رؤيا تتنامى القدوات، بالإرادات القوية تتوالى الخطوات، بخطى أوضح رؤيا بخطى أوضح رؤيا تتنامى القدرات، بخطى أوضح رؤيا تتنامى القدرات.